بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح العقيدة الطحاوية قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. هذه الكلمات التي أجمل فيها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى جملة من المسائل العظيمة في العقيدة، فقال أول ما ذكر، قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. مسألة التسمية والأسماء والأحكام، هذه مسألة على أهمية عظيمة، فإن هذه الأسماء التي نصف بها الناس يترتب عليها كذلك أحكام تتعلق بالمتسمين بهذه الأسماء، المتسمين بهذه الأسماء. هذا يظهر من الكلام إن شاء الله تعالى. قال في الشرح، أي قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. هذه كلمات عظيمة، فيها كما ذكرنا بيان لمسألة عظيمة جدا، وهي مسألة الأسماء والأحكام. فمسألة الأسماء والأحكام، انحرف أهل البدع وسموا المسلمين، انحرف أهل البدع فيها وسموا المسلمين بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. فإننا نجد في أهل البدع من سمى المسلمين بأسماء ليست جاء ورودها في قرآن أو سنة ولا في كلام أهل العلم المعتبرين. فهنا يقول الإمام: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. فهناك من يسمي من أهل القبلة أسماء غير أسماء الإسلام، غير أسماء الإسلام. فإن الخوارج مثلا يسمون المسلمين باسم غير هذا الاسم لارتكابهم الذنب، فالمسلم الذي يرتكب ذنبا عند الخوارج لا سيما إذا كان من الكبائر فهو عند الخوارج لا يسمى مسلما، إنما يسمونه كافرا، وهو عند المعتزلة يسمونه في منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، وهو عند المرجئة يسمونه مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان. وهذا كله باطل، هذا كله باطل. أما أهل السنة فيسمونه مسلم ويضبطونه على الوصف بحسب عمله وحاله وسلوكه، فلا يقولون فيه إن ارتكب الذنب كافرا كما تقول الخوارج، وإنما إذا ارتكب الذنب قال فيه أهل السنة أنه مسلم عاصي، مسلم فاسق، ولا يقولون فيه كما قالت المعتزلة في مرتكب الذنب هو ليس بمسلم ولا بكافر، لا بل يقولون هو مسلم لكنه عاصي فاسق بمعصيته، ولا يقولون فيه مسلم كامل الإيمان كما تقول المرجئة، وإنما يقولون هو مسلم لكنه عاص قد نقص إيمانه بمعصيته، قد نقص إيمانه بمعصيته. فأهل السنة وسط بين هذه الطوائف، هذه الطوائف إما في جهة الإفراط أو في جهة التفريط، فأما الخوارج والمعتزلة فهم في جهة الإفراط، وأما المرجئة فهم في جهة التفريط، وأهل السنة هم أهل الحق وأهل الاعتدال والوسطية، فلا يقولون بما يقول هؤلاء ولا يقولون بما يقول هؤلاء. ثم كذلك أهل السنة في ذلك يعتمدون على الأدلة الواردة في الكتاب والسنة، أما هؤلاء فإنهم يأخذون من الأدلة ويتركون، يأخذون ويتركون، لا يتعاملون مع الأدلة بعمومهم، إنما يأخذون ما وافق هواهم ويتركون ما خالف هواهم. فالخوارج والمعتزلة يأخذون أدلة الوعيد، فكل ما جاء في كل ما جاء فيه وعيد لمرتكب الذنب يستدلون به على مذهبهم الباطل، وفي مقابلهم المرجئة يأخذون أدلة الوعد فيستدلون لمذهبهم الباطل بأدلة الوعد ويهملون أدلة الوعيد. ولذلك تجد كل فريق من الفريقين ضد أخيه. وأما أهل السنة فهم أسعد الناس، لماذا؟ لأنهم ما تركوا شيئا من الكتاب والسنة إلا ووقفوا عنده. أما أدلة الوعيد فيضعونها في مكانها، وأما أدلة الوعد فيضعونها كذلك في مكانه، فيحكمون من خلال النوعين على الناس، ويسمون الناس من خلال النظر في النوعين. أما هؤلاء وهؤلاء فكل منهما سمى المسلمين وسمى الناس من خلال نظرة أحادية، فهذا ينظر بنظرة غلو وهذا ينظر بنظرة تفريط. ولذلك أتى الإمام رحمه الله تعالى بمثل هذه الكلمات الطيبة يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. والحقيقة في قوله مسلمين مؤمنين لا يعني به مطلق الوصف، وهو أنهم أي كل من انتسب إلى القبلة يكون مسلما مؤمنا على الاصطلاح لكل من الإسلام والإيمان، الذي هو الإسلام، الذي هو الإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة. لإنما يقصد هنا ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين على المعنى الذي هو الإسلام، على المعنى الذي هو الإسلام، يعني نسمي أهل قبلتنا مسلمين ونسميهم مؤمنين، لأن اسم الإيمان يشتمل الإسلام واسم الإسلام يشتمل الإيمان كما سبق من قبل، إذا تفرد كل منهما أو إذا انفرد كل منهما، وهذا الذي يقصده. وليس معنى كلام الإمام أن كل مسلم لابد أن يكون على درجة الإيمان التي هي أعلى من درجة الإسلام. قال: ونسمي أهل قبلتنا. وأهل القبلة يقصد بهم كل من انتسب إلى الإسلام بما فيهم أهل البدع بما فيهم أهل البدع. ولكن من أتى من، انتبه لهذا يعني التنبيه الشديد جدا، ولكن من أتى منهم ببدعة كفرية خرج من هذا الوصف، أما من كانت بدعته دون ذلك فهو من أهل القبلة، نسميه مسلم، نسميه مسلم، نسميه مسلم. فكل من جاء ببدعة من أهل البدع فهو أيضا من أهل القبلة، فهو من أهل القبلة، لكنه ليس من خلينا مع الاصطلاحات بقى، ضبط بقى شوية العبارة، ليس من أهل السنة والجماعة، ليس من أهل السنة والجماعة. فهو يعني على سبيل المثال الشيعة مثلا الموجودون عموما في العالم الآن، فهم في عمومهم منتسبين إلى الإسلام، هم من أهل القبلة، هم من أهل القبلة، لكن من عرف منهم أنه على بدعة كفرية فهذا ليس من أهل القبلة. ثم هم في عمومهم من أهل القبلة لكنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. هذا فارق مهم جدا لتعلم به كذلك ما يقصد الإمام في اصطلاحه، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، يعني نثبت لهم الإسلام، كل من انتسب للإسلام نثبت له الإسلام. ولذلك أتى الشارح بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما له، له ما لنا، وعليه ما علينا. قال ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. وموضوع ما لم يستحل ده هيجي عليه فقرة بعد ذلك مهمة جدا، وهي الفقرة التي يقول فيها: ولا نكفر أحدا من أهل يعني القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. ودي فقرة مهمة جدا، هات الحديث عليها إن شاء الله في محلها. فإذن فكل من انتسب إلى الإسلام كان من أهل القبلة، ولا يلزم أن يكون من أهل السنة، فأهل القبلة يشتملهم أهل البدع كذلك، ما لم تكن البدعة بدعة كفرية. فمن مثلا اعتقد في الأولياء أنهم لهم قدرة على الضر والنفع هذه بدعة كفرية، فهذا ليس من أهل الإسلام أصلا ولا من أهل القبلة، وذلك لأن هذه البدعة البدعة كفرية، وهذا الذي يقول به كفر، وهو بعد إقامة الحجة عليه إن أصر فهو كافر والعياذ بالله. قال: والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة، يعني إذا صلى استقبل الكعبة. بعض العلماء يعني يستدل من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا على أنه صلى الله عليه وسلم في قوله: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، هذا دليل يستدل به من قال بكفر تارك الصلاة مطلقا، بكفر تارك الصلاة مطلقا، وأنه ليس من أهل القبلة، أنه ليس من أهل القبلة، وإن كان المسألة فيها تفصيل. أي نعم. قال: والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي، ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. إذن أهل القبلة كما سبق هم كل من انتسب إلى الإسلام، ولا يلزم أن يكونوا من أهل السنة والجماعة. أما من كان على بدعة كفرية فهو خارج عن أهل القبلة فضلا عن أهل السنة والجماعة. نعم. البعض بمناسبة هذه المسألة، البعض ممن ينتسب إلى الإسلام، ممن ينتسب إلى الإسلام يدعون والعياذ بالله أن لهم أن يقدموا على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وربما بعضهم يزعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. كما مثلا الآن مثلا تجد طوائف من الناس أكثرهم يجهلون، والمحزن أن فيهم من يتكلم باسم الإسلام ويقول نحن نطالب بدولة مدنية، وربما كذلك في كلامه إذا سئل أنتم عايزين دولة دينية أو أنتم يعني هتقيموا دولة دينية، يقول لا لا لا لا، نحن مع الدولة المدنية التي تقوم على أسس ديمقراطية، ونعوذ بالله من هذا الضلال. ويظن كثير من الناس بجهلهم أن هذا يسوغ له مسيرة للحال، لأجل أن الحال الآن لا يسمح بإعلان الإسلام والشريعة وكذا ونحو ذلك. هذا باطل والعياذ بالله، وهذا والعياذ بالله يدل على انحراف شديد جدا في المنهج. ولذلك كل من يدعي الإسلام وجب عليه أن يتحاكم إلى دين الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له أبدا أن يكذب بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى أو هذا من المقصود من كلام المصنف رحمه الله تعالى أو الإمام الطحاوي رحمه الله، قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. يعني متى يثبت لهم وصف الإسلام بأشياء، ومنها ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، يعني إجمالا يؤمنون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعترفوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أي أن يقروا ويصدقوا وأن يذعنوا وينقادوا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وله بكل ما قاله أخبر مصدقين. أما أن يأتي إنسان ويرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يرد كلام الله تعالى ويزعم أنه مسلم، هذا كافر والعياذ بالله. الذي يرد كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت بالأدلة الصريحة الصحيحة فهذا والعياذ بالله يكفر بهذا الكلام. ولذلك فلا يجوز للناس أن يردوا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بحجة أن الظروف والأحوال لا تسمح بإعلان الشريعة كما يدعي بعضهم، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. قال في الشرح يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم. قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهنا قال الطحاوي ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، ولعل الطحاوي رحمه الله أتى بهذه العبارة بعدما تكلم عن وصف أهل الإسلام المجمل أنهم ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين ولكل ما قاله وأخبر مصدقين، ثم قال ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، وكأنه رحمه الله تعالى يشير إلى أهل البدع الذين تكلموا في صفات الله وتكلموا في أسماء الله والذين جعلوا يمارون في الأدلة الشرعية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنته. فلذلك قال ولا نخوض في الله كما خاض هؤلاء أهل البدع والعياذ بالله. هذه قاعدة، العبارة هذه في كلام الطحاوي قاعدة، ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، هذه قاعدة عظيمة في كلام السلف رضي الله عنهم. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، هذه من قاعدة في عقيدة أهل السنة والجماعة هذه العبارة. ولذلك فإن أهل البدع والعياذ بالله الذين وقعوا في الخوض في صفات الله وفي أسماء الله سبحانه وتعالى بالباطل، هؤلاء والعياذ بالله هم المقصودون بهذا الكلام، أنهم انحرفوا عن منهج المسلمين. ولو كان حتى الواحد منهم يأتي بما يأتي من الجدل والحجة التي في ظاهرها أنها حجة وإن كانت هي باطلة في الحقيقة. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يرد على هؤلاء الذين كانوا يدعون العلم والقدرة على الكلام ونحو ذلك، ويتكلمون بكلام المتكلمة ويجادلون ويناظرون في كلام الفلاسفة ونحو ذلك، فكان يقول أو كلما جاءنا رجل أجدل من الآخر اتبعناه. يعني كلما يأتينا واحد هو أجدل بالكلام من الآخر نتبعه، فهذا ضلال في دين الله سبحانه وتعالى. ولو فأننا فعلنا ذلك تركنا قول محمد صلى الله عليه وسلم. لو كل ما يأتينا واحد ويأتي بحجة في الظاهر أنها حجة تركنا الذي قبله سنترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نحن عندنا منهج نقف عليه وهو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه. لا يجوز لأحد أن يتكلم في صفات الله سبحانه وتعالى ولا ذات الله سبحانه وتعالى بما يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذا يأخذه إلى الضلال والعياذ بالله. ولذلك علماء الكلام هم أضل وأجهل الناس والعياذ بالله. ولذلك لما قال أبو يوسف لبشر المريسي رأس من رؤوس يعني المتكلمة، قال له العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم، العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم. يعني أن تترك كلام المتكلمة ولا تتكلم به، وأما أن تتعلم كلام المتعلمة فهذا الجهل بعينه. ولذلك كان السلف يشتدون على يعني المتكلمة، وكان رحمه الله يقول من طلب العلم بالكلام تزندق، من طلب العلم بالكلام تزندق. وذلك سبحان الله تجد كتب أهل السنة وخصوصا من لم يتأثر بالمتكلمة تجد العبارات موجزة مختصرة قوية، أما من ربما تأثر بالمتكلمة تجد في لوث، يعني ربما في كلامه مما يشق على السامع والقارئ ونحو ذلك، فكيف بمن يتكلم بكلام المتكلمة على يعني وجهه. ولذلك الشافعي رحمه الله كان يقول في المتكلمة يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أو من ترك الكتاب وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقال بعضهم الحق سبحانه يقول من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر الأدب أو العطب. الله أعلم بصحة هذا الخبر، وإن كان الشيخ يعني أحمد شاكر لم يتعرض له يعني نقد أو تصحيح أو نحو ذلك، لكن يعني المقصود من هذا المعنى أن من خاض في الكلام في ذات الله وقع في العطب، وأن من قام بأسماء الله وصفاته على معتقد أهل السنة كان هذا هو الأدب وهذا هو المسلك الصحيح. قال ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات. قال الشبلي الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب، يعني هذه عبارات كلها في الترهيب من الخوض في الكلام في ذات الله سبحانه وتعالى. قال ولا نماري في دين الله، ولا نماري في دين الله، قال معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، نسأل الله العافية. يعني إنه هذه قاعدة عظيمة، لا نماري في دين الله، يعني لا نخاصم أهل السنة وأهل الحق بالشبه كما يفعل والعياذ بالله علماء أهل البدع والضلال، يأتون بالشبه ويلقونها على يعني أهل الحق حتى يردوهم عن ما هم عليه من الحق، فهذه مماراة في الحق. ولا نماري في دين الله، قال معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. نعم. ثم قال ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. فهذه أيضا مسألة عظيمة من مسائل الدين والإيمان. ولا نجادل كذلك أي في القرآن، قال في الشرح فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. الشرح بيقول هذا احتمال، وفي احتمال آخر سأذكره وهو ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين، هذا الذي يقوله يقول يحتمل أن المقصود أننا لا نجادل في كلام الله تعالى واعتقادنا فيه كما هو اعتقاد أهل السنة على ما سبق. تذكرون أنه سبق معنا الكلام قبل ذلك في يعني فقرة في العقيدة الطحوية، وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية وإليه يعود إلى آخر ما سبق الكلام حوله، وتكلمنا حول ذلك من أن عقيدة أهل السنة والجماعة في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن كلام الله سبحانه وتعالى كلام حقيقي، وأنه تعالى موصوف بذلك لم يزل متكلما سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، وأنه سبحانه وتعالى إذا شاء تكلم ومتى شاء يتكلم وكيف شاء يتكلم سبحانه وتعالى، وأن كلامه بصوت يسمع وحروف خلافا لأهل البدع. يا أخوانا اللي مش بيذكرها إلا نفسهم مش فاكرين، وإلا احنا مر بينا الكلام عن يعني اعتقاد للسنة والجماعة في كلام الله تعالى، فأهل البدع يعني ضلوا في ذلك إلى أقوال ملخصها أن أهل البدع قالوا بمقالة عظيمة كالمعتزلة ومن سار على منهجهم، قالوا أن كلام الله مخلوق. وطائفة أخرى من أهل البدع على تفرقها مجمل كلامها أنه ليس بمخلوق لكن ليس على عقيدة أهل السنة والجماعة، فمنهم من يقول هو معنى قائم بالذات أو قائم بالنفس، ومنهم من يقول هي معاني جعلها الله عز وجل في الخارج بعد ذلك، وكذا ونحو ذلك كما سبق تسعة أقوال ذكرها الإمام رحمه الله هنا في الشرح. وأما أهل السنة والجماعة فهم أهل السعادة، فهم يقولون في كلام الله عز وجل ما تقدم، وهو أن كلام الله غير مخلوق، وأن كلام الله سبحانه وتعالى صفة له، وأنه يتكلم سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، ويتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى بما شاء، وأن كلامه سبحانه وتعالى مسموع وله حروف وله صوت، ولذلك فهذا اعتقاد أهل السنة في ذلك. قال: ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءة الثابتة. الإمام الطحاوي بيشرح كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي، بيشرح كلام الطحاوي: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. أبي يقول أن هذا الكلام يحتمل يعني أمرين. أمر الأول، نحتمل أن يقصد به الإمام الطحاوي مسألة الكلام في القرآن أننا نقول بخلاف ما يقول أهل البدع وفي كلام الله عز وجل، وهذا سبق الكلام عليه. ولذلك قال الإمام بعدها: ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءة الثابتة، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق، ويشهد بصحة المعنى الثاني ما روى أو ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة، وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. الاحتمال الثاني كما يقول ابن أبي العز الحنفي من كلام أو المقصود من كلام الطحاوي هو ماذا؟ أن الطحاوي لعله يقصد لا نجادل كذلك في القراءة الثابتة للقرآن، القراءة أي القراءات الثابتة للقرآن. والقراءات الثابتة هي القراءات المشهورة عن القراء، عن القراء، أو المقصود هنا بالكلام الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. فكثير من الناس في الحقيقة يخلط بين هذه وتلك، بين هذه وتلك، ولكن في الحقيقة الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبع المشهورة، الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبع المشهورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على سبعة أحرف. كثير من الناس اختلط عليه ذلك، بل حصل هذا الاختلاط في زمن السلف رحمهم الله تعالى، فظن بعض الناس أن القراءات السبع المشهورة هي المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نزل القرآن على سبعة أحرف، وهذا غير صحيح، وهذا غير، ومن قال بذلك فقد أخطأ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما القراءات السبع المشهورة فهذه قراءات عن قراء جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من جمع علم القراءات أبو بكر بن مجاهد، وهذا الإمام رحمه الله تعالى كان في القرن الثالث، كان في القرن الثالث، هو الذي جمع القراءات المشهورة، القراءات المشهورة، وهي التي يعني معروفة بالقراءات السبع المشهورة: حفص وورش والكسائي ونافع ونحو ذلك. فهذه القراءات أخذها هذا الإمام ابن مجاهد هذا عن الخمس أو الخمس يعني أمصار الكبيرة المشهورة، وهي مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام. هذه الأماكن كان يعيش فيها كثير من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كثير منهم يقرأ بحرف من هذه الحروف، بحرف من آسف، كان يقرأ بقراءة من هذه القراءات، قراءة من هذه القراءات، ولذلك جعل يأخذ هذه القراءات من هذه الأمصار. لكن هذه القراءات ليست هي ماذا؟ هي الأحرف السبعة، هي الأحرف السبعة. وإلا مما يدل على ذلك إن القراءات السبع كما ذكرنا من حيث الزمن متأخرة جدا، قراءات السبع بعد 300 سنة من النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يقرب من ذلك. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على سبعة أحرف ويقر الناس في زمانه على هذه الأحرف، وهي لم تكن أصلا موجودة القراءات الإيه؟ السبع أصلا ما كانتش لسه موجودة. ثم كذلك القراءات في الحقيقة المشهورة سبع، لكن هناك قراءات أكثر من ذلك، فهناك ما يصل إلى عشر متواترة، وهناك قراءات شاذة كثيرة مثلا. ولذلك فالخلط بين القراءات والأحرف السبعة خطأ. فالأحرف السبعة هذه لهجات العرب، هذه لهجات العرب، أو كما يقولون لغات العرب يقصدون بها لهجات العرب، وإلا العربية لغة واحدة لكن لها لهجات مختلفة، وهذا شيء موجود في العالم، موجود في العالم في كل اللغات يمكن ربما، وإن كانت اللغة العربية أوسع اللغات في ذلك. اللهجات أقول لك مثالا يسيرا، أهل هذه البلاد مثلا مصر لهم لهجات مختلفة وإن كانت كلها لغة واحدة. يعني تجد مثلا أهل الإسكندرية لهم لكنة في اللهجة، لهم لهجة. أهل مثلا الصعيد لهم لهجة، أهل بحري لهم لهجة، ونحو ذلك. مع أن الكل يتكلم لغة عربية لكن تجد لهجات في الكلام. فكذلك الأحرف السبعة كانت لهجات للعرب، لم يتغير بها شيء من القرآن، ولربما كان في ظاهر اللفظ ربما كأنه تغير، لكن ليس تغير، إنما هو نفس المعنى ونفس العبارة. وإن كان في بعض الأحيان ربما في هذه رفع، ربما في هذه يعني ميل للكسر أو نحو ذلك، مثلا قالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا، باعد كما هي القراءة المشهورة في حفص. هناك قراءة أخرى وهي أيضا حرف، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. فهذه وتلك يدلان على معنى واحد، فالأولى ربنا باعد بين أسفارنا أي هذا من جحودهم، فلقد كانت القرى متقاربة، كانت القرى متقاربة، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فجحدوا نعمة الله عليه. قراءة المشهورة باعد بين أسفارنا أنهم لما تمتعوا وصاروا في متاع وراحة وكذا إذا بهم بعد ذلك يحنون إلى الشقاء، ودي عادة أكثر الخلق إنه من كثرة التنعم يميل إلى بعد ذلك إلى الخشونة ونحو ذلك. وأهل الجحود لا يشكرون الله تعالى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، لا احنا عايزين نجرب الأسفار الإيش اللي فيها مشقة، كانت أسفارهم لا مشقة فيها. لماذا؟ القرى متقاربة، قرى متقاربة يعني ماذا؟ يعني تطلع من اسكندرية تلتحم على طول بمدينة تانية، وتطلع من المدينة التانية تلتحم بمدينة أخرى، طول ما أنت ماشي تجد عمران، عمران لا يحتاج المسافر إلى زاد ولا يحتاج إلى مؤن ولا نحو ذلك. لماذا؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، قرى ظاهرة، أي طعام يحتاجها يجد، أي شراب يحتاجها يجد، فمتصلة. أما السفر الذي فيه مشقة والذي تنقطع ينقطع فيه الإيش؟ العمران. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. الأخرى بقى ربنا باعد بين أسفارنا جحود أيضا، أنهم وصفوا ما هم عليه أن الله باعد بين أسفارهم مع أنهم كانوا كانت أسفارهم قريبة فجحدوا. إذن المعنيين في الضبطين اختلفوا ولا ما اختلفوش؟ هنا جحدوا وهنا جحدوا، هنا جحدوا بمعنى أنهم أنكروا نعمة الله عليهم بأنه جعل هذه متقاربة، وهنا جحدوا بأنهم طلبوا البعد وجعلوا ذلك ليس هو الذي ينبغي. فخلاصة القول أن الأحرف السبعة ليست هي الإيش؟ ليست هي القراءات السبع المشهورة. نعم. قال ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءة الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق. ويشهد بيقول كل من المعنيين حق، يقصد المعنى الأولاني اللي هو لا نجادل في القرآن أنه غير مخلوق وكذا إلى آخره، والمعنى الثاني اللي هو لا نجادل في القراءة. قال ويشهد بصحة المعنى الثاني أن القراءة الثابتة ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، يقرأ خلافها في لهجة قريش، لهجة قريش. القرآن أول ما نزل نزل بلهجة قريش، لكن بعد ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم لهجات للعرب أخرى غير لهجة قريش، لكن هي اللغة العربية. قال فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال فعرفت في وجهه الكراهة وقال كلاكما محسن لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم. فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور. يعني في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل الناس في الإسلام كثيرا، وكثر الأعاجم الذين أسلموا، وكان في الأمصار بعض الذين أخذوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم على الأحرف السبعة، فكان ربما قرأ هذا على حرف والآخر قرأ على حرف آخر، كالقراء المشاهير من الصحابة، هم دول قراء الأحرف السبعة مش القراءات السبع، قراء الأحرف السبعة اللي زي ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت، هؤلاء قراء الأحرف السبعة. فلما كثر هؤلاء أو كانت قراءة هؤلاء في المسلمين فكان الناس ربما تنازعوا، سمعوا حرف من فلان وفي بلد أخرى سمعوا حرف آخر، زي باعد وباعد، زي ما ضربنا مثال كده، ربنا باعد بين أسفلنا وربنا باعد بين أسفلنا، فسمعوا حرفا هنا أو حرفا هنا فاختلف الناس وتنازعوا. فلما اشتد ذلك مع جهل كثير من الناس عن لغة العرب الأعاجم اللي دخلوا الإسلام، جهل كثير منهم عن لغات العرب أي لهجات العرب، فتنازع الناس في ذلك. فجاء رضي الله عنه حذيفة لعثمان بن عفان وقال أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم. قال فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا، جمعوا على حرف واحد اللي هو حرف قريش، أي الذي نزل به القرآن أول ما نزل. قال وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة. وانتبه لهذا المعنى، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة، يعني مش واجب على المسلمين يقرأوا سبعة أحرف، لكن من التيسير أن نزل القرآن على سبعة أحرف. ولذلك لما وجد عثمان اختلاف الناس ماذا فعل؟ جمعهم على حرف واحد، وذلك لأن الأحرف الأخرى واجبت القراءة بها ولا جائزة القراءة بها؟ جائزة القراءة بها. نعم. قال رخصة من الله تعالى وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه، كما أن ترتيب السور، ويعني هناك حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يدل كذلك على مقصود أيضا سبعة أحرف كما ذهب بعض أهل العلم، وهو ترادف المعاني حتى ولو كان اللفظ في بعض الكلمات مختلفا، لكن ترادف المعنى، ترادف المعنى. ففي الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف، على سبعة أحرف، إن قلت غفورا رحيما أو قلت عزيزا حكيما فالله كذلك، إن قلت غفورا رحيما أو قلت عزيزا حكيما فالله كذلك. ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة. حديث صحيح. قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف، إن قلت غفورا رحيما أو قلت عزيزا حكيما فذلك الله أو فالله كذلك. وده اللي جعل بعض أهل العلم يقولون إنه لا يجب رد الإمام إذا قرأ على هذا النحو، يعني بدل ما أن يقول وكان الله غفورا رحيما فقال غفورا مثلا، قال غفورا عليما مثلا، أو قال مثلا عزيزا حكيما، ما لم يغير المقصد من ختم الآية أو موضع الكلام. على سبيل المثال: السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ها والله عزيز حكيم. لما قرأها رجل عند أعربي قال والله غفور رحيم، الأعربي ما إيه؟ ما استساغها، قال لو كان غفورا رحيما ما، أو لو آسف استغفر الله، لو غفر ورحم ما قطع، لو كان هيغفر ويرحم مش هيقطع، لكن في الموضع ده لا، ده هو يأمر بالقطع. ولذلك المناسب أن يأتي بالصفة المناسبة، العزة والحكمة في القطع. أي نعم. لكن لو كان الكلام يعني يحتمل أو لا يعني يتغير معه المعنى، فهذا أيضا عده بعض العلماء من معاني الأحرف الإيش السبعة، هو ترادف المعنى، ترادف المعنى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلت غفورا رحيما أو قلت عزيزا حكيما فالله كذلك. ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة. ثم قال الطحاوي رحمه الله: كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني، مصحف عبد الله بن مسعود، وكذلك مصحف غيره. وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه. الآيات لا، دي كانت تنزل بوحي، كان جبريل ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالآية يقول اجعلها في موضع كذا، كما مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. هذه نزلت بعد نزول المائدة كاملة، فأمره أن يضعها في موضع معين، كقول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، بعدما نزلت البقرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعها في موضع معين. أما ترتيب السور أي آيات السور فهو آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه. أما ترتيب السور نفسها بقى البقرة آل عمران النساء فهكذا، هذا لم يكن فيه نص، لكن اجتهد الصحابة من خلال نظر يعني لذلك، له تفصيل في كتب علوم القرآن. فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم يتجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور المفسرين من العلماء والقراء، قاله ابن جرير وغيره. أين قال منهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة، يعني صار العرب باختلافهم القرآن سهل في النطق عليهم جميعا، فألزموا بحرف واحد، ده كقول يعني ألزموا بحرف واحد. ودي والله سبحان الله أحيانا تجدها في اللهجات إلى يوم من هذا في القراءة الواحدة، تجد صورة يعني تشبه المقصود وليس هو الأحرف، وليس أقصد بذلك الأحرف. يعني مثلا تجد مثلا الحجازيين الحجاز تجدهم مثلا ينطقون وهو الذي أنزل، يقولون وهو، أكثرهم مثلا يقول وهو ونحو ذلك، تجد لا لهجة في لسانه تغلبه ونحو ذلك. قال منهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة في زمن عثمان. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف يشتمل على الأحرف السبعة، يعني حتى المصحف الحالي الذي جمعه عثمان مشتمل على الأحرف السبعة بعض الفقهاء يعني يقولون، لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، الجواب يعني على اتفاقهم على المصحف العثماني وترك ما سواه لماذا؟ نعم، وسبق الكلام، وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا، أو أنه صار منسوخا، والنسخ في الحقيقة أضعف، أي القول بالنسخ يعني. وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، يجوز قراءة القرآن بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال قد نظرت إلى القراءة فرأيت قراءتهم متقاربة، هي لعلها القراء، قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم هلم وأقبل وتعالى فاقرأوا كما علمتم أو كما قال. يقول ابن مسعود قد نظرت إلى القراءة فرأيت قراءة القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، القراء اللي هم من بقى ها قراء السبعة، يبقى احنا بندم في ملطة من الصبح، القراء السبعة هنا ولا الأحرف السبعة؟ هو ابن مسعود في زمنه كان فيه القراء السبعة، فقال نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، يعني القراء المشاهير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كانوا يقرؤون على السبعة أحرف ممن أخذ القرآن كذلك عنهم. وإنما هو كقول أحدكم، يعني كأن ابن مسعود يقول رأيه في الأحرف، يعني كقول أحدكم هلم أقبل تعالى، الألفاظ والحروف مختلفة أليس كذلك، لكن المعاني واحدة، لكن مع ذلك الذي يقول ابن مسعود يعني يقول بجواز قراءة القرآن بالمعنى بهذا الخبر هذا باطل وكذب على ابن مسعود، إنه ما قال بذلك، إنما هو يقول إن الأحرف يقصد منها هذا، إن الألفاظ ربما تختلف ألفاظ لكن المعنى مترادف، ولذلك لا ابن مسعود ولا غيره يجوز مثلا أن تقرأ مثلا قول الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تقول قل هلم أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنها ليست قراءة لا ثابتة ولا حرف من أحرف القرآن، ولذلك ده اللي يقرأه بالمعنى ده يقال له لا يجوز استبدال حرف واحد في القرآن بحرف لم يثبت. قال والله تعالى قد أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فكيف بمناظرة أهل القبلة، فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن، يعني يقصد إذا كان الكفار أهل الكتاب الله أمرنا أن نجادلهم بالتي هي أحسن، يعني الذين لم يكن منهم ظلم، لم يكن منهم ظلم نكلمهم بالتي أحسن ونعرض الحج عليهم ونحو ذلك، فكيف بمن هم يعني ليسوا كذلك ليسوا أهل كتاب وإنما أخطأوا. قال وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر من تركها. والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، ولهذا ذم السلف أهل الأهواء. يعني مما يذكر أيضا أن علماء السلف كالإمام أحمد وغيره من علماء السلف لاموا وعاتبوا يعني على الإمام ابن مجاهد لما حصر القراءات المشهورة في سبع قراءات، في سبع قراءات، قالوا ليته زاد أو نقص. لماذا؟ حتى لا يختلط ذلك على الناس. هو الإمام نفسه اجتهد رحمه الله. طب اشمعنى القراء السبعة؟ هو اجتهد رحمه الله، قال إن زي ما القرآن نزل على سبعة أحرف أنا أختار سبعة قراء، أختار سبعة قراء، لكن هذا ليس ذلك. قال وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر من تركها. والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. وقوله ونشهد أنه كلام رب العالمين، قد تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا سبق. قال وقوله نزل به الروح الأمين، هو جبرائيل عليه السلام سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو أمين حق أمين. سمي الروح لأنه يأتي بحياة الناس، أي يأتي نقصد حياة القلوب، حياة القلوب هي الوحي. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذا وصف جبرائيل بخلاف قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، يعني ليس هذا هو ذاك، إنما هنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبرائيل إياه إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما. حقيقة احنا كل هذا سبق الكلام عليه واحنا بنتكلم عن القرآن. وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، لعل عندكم خطأ مطبعي، هي هذه الذال تكون لا، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. قال تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق، بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجرى على إطلاقه، أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. نقف على قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.